السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الشروط في البيع، والتي يسميها بعض العلماء الشروط الجعلية في البيع، يعني التي يجعلها البائع والمشتري، وهي غير شروط البيع التي هي شروط صحته. تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين: أولا الشروط الصحيحة اللازمة، ثانيا الشروط الباطلة. ويدخل تحت القسم الأول ما يأتي: ألف، الشروط التي يقتضيها العقد، كاشتراط التسليم والتقابض في الحال وخيار المجلس. فإن هذه الشروط لو لم يشترطها البائع والمشتري اقتضاها العقد، فإن من مقتضيات العقد تسليم المبيع وقبضه في الحال، والعقد يقتضي أيضا خيار المجلس. باء، الشروط التي تتعلق بها مصلحة العاقدين كالأجل وخيار الشرط والرهن والضمين، أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع، كأن يكون الطائر معلما. وقد حكى الموفق في المغني أنه لا يعلم في صحة هذين النوعين من الشروط خلافا بين العلماء. جيم، اشتراط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، فمن اشترط النفع للبائع منه ما وقع لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. ومعنى اشتراط ظهره أنه اشترط أن يحمل عليه إلى المدينة. ومن اشتراط النفع للمشتري ما روي أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى حزمة حطب من نبطي وشارطه على حملها، واشتهر ذلك بين الصحابة فلم ينكره منهم أحد. أما الشروط الباطلة فهي قسمان: الأول ما يبطل به العقد من أصله، كما لو اشترط عقدا في عقد، مثل أن يبيعه شيئا ويشترط عليه أن يبيعه شيئا آخر، أو يشتري منه أو يؤجره أو يقرضه. يدل على ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد قال الإمام أحمد في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزايده فيه، لأنه إنما أقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل هذا تحت قولهم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. الثاني شروط باطلة، العقد معها صحيح، كما إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة أو لا يهبها، ونحو ذلك مما لا يظهر فيه نفع مقصود للبائع. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وحده في قصة بريرة، عندما اشترط أهلها على عائشة حين باعوها عليها أن الولاء لهم، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط، وخطب الناس قائلا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ضابطا في التفريق بين الشروط الصحيحة والفاسدة، وهذا الضابط هو أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل، وكل شرط لا يخالف حكم الله ولا يناقض كتابه وهو مما يجوز فعله وتركه بدون شرط فهو صحيح لازم بالاشتراط. أمثلة للشروط في البيع: أولا، البيع بشرط العربون، وهو أن يدفع المشتري جزءا من الثمن إلى البائع قبل العقد أو في أثناء العقد، على أنه إن تم البيع فهو من الثمن وإلا فهو للبائع. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله في الأصح عنه إلى جواز اشتراط العربون وأن البيع معه صحيح. وقال ابن القيم رحمه الله وأجازه مجاهد ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم ونافع بن عبد الحارث وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والأثرم والبيهقي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى دارا بمكة من صفوان بن أمية 4000، فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضى فلصفوان أربعمائة. وكان نافع رضي الله عنه عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة. قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول، هذا عمر رضي الله عنه. وقد علق البخاري في صحيحه أثر عمر رضي الله عنه. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع لا يصح مع اشتراط العربون، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، والعربان هو العربون. رواه مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد رد هذا الحديث بأنه ضعيف من جميع طرقه، كما ذكر ذلك النووي في المجموع وابن حجر في تلخيص الحبير. الثاني، اشتراط البراءة من العيوب، وله صورتان: الأولى أن يشترط البائع براءته من جميع العيوب من غير أن يسمي شيئا، والثانية أن يشترط البائع وجود جميع العيوب في السلعة، فيقول مثلا عند بيعه السيارة: اشتر كومة حديد، الجير خربان، المكينة غير صالحة، اشتر سكر في ماء، ونحو ذلك مما اعتاده الذين يتبايعون في مثل هذه السلع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: الصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب الذي قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، وعليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إن ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع، حلف أنه لم يعلم فإنك لا قضي عليه. انتهى كلام شيخ الإسلام. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره تلميذه ابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد. أما مذهب الحنابلة فقد ذكر المرداوي في الإنصاف أنه إن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ، وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب كذا وكذا إن كان. وهذا يقول المرداوي: وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى كلام المرداوي. وسبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه رواية في مذهب الإمام أحمد. وقد استدل ابن القيم رحمه الله لما ذهب إليه هو وشيخه بقضاء الصحابة فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافع إلى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العبد عيبا؟ فقال: لا. فرده عليه، فباعه ابن عمر ب1500 درهم. ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره، وهذا اتفاق من الصحابة على صحة البيع وجواز اشتراط البراءة، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة. انتهى كلام ابن القيم. الثالث: اشتراط أكثر من شرط. كان يشترط المشتري على البائع إنهاء إجراءات السيارة وإيصالها إلى مكان كذا وكذا، وحكم الشروط المجتمعة كالشرط الواحد، فالشرط الصحيح يصح معه العقد وإن تعدد، والشرط الفاسد يفسد معه العقد وإن تعدد. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فقد فسره الخطابي والبغوي بأن يقول: بعتك هذا العبد ب1000 نقدا أو ب2000 نسيئة، فهو بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما. ويؤيد هذا التفسير أنه قد ورد في رواية الحديث عند أحمد بدل قوله ولا شرطان في بيع قوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيعتين في بيعة. الرابع: تعليق البيع على شرط، نحو بعتك إن رضي زيد أو إن جئتني بكذا وكذا، فيصح البيع معلقا على الشرط. وقد نص أحمد على صحة بيع الغائب إن كان سالما، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يصح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقال ابن القيم: ليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط، والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين، فالصواب جوازه. انتهى كلام ابن القيم. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.